وهي العرب، وبعثه في أشرف العرب وهم العرب المستعربة، نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعثه في أشرف وهم يعني قريش، وبعثه في أشرف بطون قريش وهم بنو هاشم. فاختار الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الإنس، والإنس أشرف من الجن، فهو صلى الله عليه وسلم بعث من أشرف الناس، وبعث بأكمل دين وأعظم شريعة وأحسن ملة، وجعل خاتما صلى الله عليه وسلم للنبيين والمرسلين، فلا يبعث نبي بعده بشرع جديد أو دين جديد، فلا ينسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبدل ولا يعطل من العمل به إلى أن يأتي الله بأمره، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل من أصول الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وقال عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه: والله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، أبي يعني، لأن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار، والأنصار من الأزد، والأزد يرجعون إلى قحطان العرب العاربة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار نفاق. وقال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون أعظم درجة وأشرف وأعلى مكانة، فأيضا لا يبغض المهاجرين ومسلمي قريش ومسلم العرب المستعربة إلا منافق أشد من المنافق الذي يبغض الأنصار، لأن قريشا رهط النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان القبيلة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان حبها أكثر وأوجب وأحق. ولذلك في التنزيل الكريم ما ذكر الله ولا مرة واحدة تقديم الأنصار على المهاجرين، كل النصوص المهاجرون والأنصار، والتقديم في الذكر يدل على التقدم في الفضل والمرتبة. فنحن نحب العرب ديانة، كل العرب ديانة، ونحب العرب المستعربة أكثر من حبنا للعرب، ونحب المهاجرين أكثر من حب خاصة العرب، ونحب الأنصار أكثر من حب خاصة العرب، ونحب المهاجرين أكثر، ونحب قريشا أخص وأكثر، ونحب بني هاشم أخص وأكثر، نحب بني المطلب أكثر، والمراد المسلمون منهم، المسلمون. هذا ديانة فلا يبغض العرب إلا منافق نفاقا اعتقاديا. ولذا تجدون أشد الناس بغضا للعرب المجوس، هم أشد الناس بعد المشركين. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا إيش؟ من؟ اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. المجوس أشد من اليهود بغض العرب وعداوة العرب، لأنهم عبدة النار، ولأنهم حاقدون على العرب الذين أطفأوا نارهم بنور الإسلام، والذين سلبوا ملكهم بملك الإسلام. ولذلك هم أول من ثار من العرب. من الذي قتل عمر؟ المجوس. وهكذا التاريخ. وهم ورثة المجوس الروافض الشيعة الغلاة عبدة الأوثان والقبور، هم الذين جروا المصائب على العرب، هم الذين جاءوا بالصليبيين للشام، بالنصارى الصليبيين، وهم الذين جاءوا بالتتار إلى العراق وأسقطوا الدولة، دولة العباسية، وهم وراء كل شر، كل شر اليوم، الشر اللي يوجد في العراق والشام هم اللي وراءه، وما ذاك إلا لبغضهم للعرب، لأنهم أعداء الإسلام، أعداء الله ورسوله. ولا تظنون أن تشيعهم كما يزعمون ديانة، لا، تشيعهم سياسة. تدرون لماذا؟ هم يذكرون التشيع، يذكرون علي بن الحسين رضي الله عنهما، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. لماذا هذا الشخص يخصونه دون آل البيت العلي؟ لأن أمه فارسية من بنات ملوك الفرس، جاء بهن جواري سبايا ووزعنا على بعض شباب الصحابة، فكانت واحدة أعطت الحسين بن علي بن أبي طالب نعلمه، فولدت له علي بن الحسين الإمام، الإمام التقي النقي الزاهد العابد الذي يبرأ إلى الله هو من هؤلاء الروافض. فيخصون بالمودة والذكر من أجل أن أمه فارسية وجرى الدم الفارسي بزعمهم في شرايينه. هذا أمر واحد الأول. الأمر الثاني، يذكرون الحسين رضي الله عنه لا حبا له، ولكن من أجل المصيبة التي أصابته وأصابت أهله لما قتل في كربلاء، من أجل أن يستثيروا ضغينة الناس ضد بني أمية، ضد الدولة الأموية، الدولة السنية، دولة أموية سنية سلفية، وإن كان في فسك فيها فسك وهو فسك عملي، وإلا كانت أهل البدع تقطع رؤوسها في زمنها. اعرفوا التاريخ حتى تفهموا. ثم يذكرون علي رضي الله عنه لأجل أن يحرضوا الناس على أبي بكر وعمر وعثمان، ويزعمون أن الثلاثة سلبوه الملك والخلافة وأنه أحق. فهذا خبث، خبث الروافض الذين هم أبناء المجوس ورثة المجوس، خبث متغلغل في قلوبهم إلى سويدة قلوبهم، عملهم الله ما يستحقون. وهم اليوم يتشفون من العرب بذكر الثارات القديمة، اسمعوا أخبارهم تجدون كذا، أعداء الله ورسوله، ما يوجد على وجه الأرض أعدى من هؤلاء لله ورسوله وللإسلام وأهله وللعرب. هؤلاء ودينهم كل دين موضوع مكذوب على الله ورسوله، يكذبون على أئمتهم هم يكذبون عليهم، وكل دين موضوع مكذوب مفترى من أول إلى آخر، ولا هم يشككون في الرسالة يقول ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشككون في القرآن العظيم يقول ما هو كامل ناقص، ويكثرون الصحابة ويسبونهم إلا بضعة نفر. فدينهم موضوع، دين أرضي، دين شيطاني، دين وثني، دين قبوري، دين مليء بالضغينة والحقد على الإسلام وعلى العرب الذي جاءوا بلادهم فتحوها بالإسلام، وهو هو سلة نفايات، أخبث ما عند اليهود عندهم وخير ما عند اليهود ليس عندهم، أخبث ما عند النصارى عندهم وخير ما عند النصارى ليس عندهم، أخبث ما عند الهندوسية والهنادك عندهم، بل أخبث من هذا كله، وما عندهم من خير ليس عندهم. فكل ملة سماوية منسوخة ينتسب إليها أناس أخذوا شر ما عند هذه الملة التي حرفت وبدلت وغيرت، ولا أخذوا الخير لا مما نزل عليهم من السماء ولا مما توارثوه، أخذوا الشر والخبث والكفر والحيل والمكر والخداع والضغينة والحقد والحسد، وأخذوا أخبث ما عند النصارى، وأخبث ما عند الهنادك، وأخبث ما عند الشيوعيين، كل هذا موجود عندهم. فهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الوضعية المخترعة، أسوأ ما فيها جمعوه وخير ما فيها تركوه، ما عندهم من الخبث والشر. وهؤلاء يسعون ليل نهار لطمس نور الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. افهموا هذا واعقلوه، فهم ما عندهم إلا السوء للإسلام وأهله والخبث للإسلام وأهله، هم المنافقون، أعظم النفاق نفاقهم. ولهذا نادر، مثل ما أنه نادر أن يسلم يهودي، أندر من النادر أن يسلم رافضي لخبث ما هم عليه، لأنهم يربون ناشئتهم على الفطرة المنحرفة منذ الولادة. فلا يبغض العرب إلا منافق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغضهم اليوم ظاهر علنا، ما في تأويل ولا شيء، لأن الله جل وعلا أراد أن يفضحهم في آخر الزمان ويظهرهم على حقائقهم. متواطئون مع من الكفر على العرب، ابحثوا وتابعوا تجدون هذا، متواطئون مع الاستخبارات الدولية، متواطئون مع الدول الإلحادية، متواطئون مع الدول الشيوعية، متواطئون مع كل حاقد على العرب. فقولوا لست بالخب والخب يخدعني. فما رفعوا شعار الدولة الإسلامية إلا للكيد الإسلام وأهله والدخول في الناس واستغلال غفلة الناس. شيخهم الهالك لعنة الله عليه وعليه من الله ما يستحق، الخميني، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية إن من ضرورات مذهبنا، مذهبهم هم، أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه جملة. الجملة الثانية أنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب، ما تركوا لله، ما قال هذا الكلام أحد غيرهم، وهذا دينهم الذي يدينون الله به. هؤلاء يرجى منهم خير؟ أسلافهم في التاريخ قتلوا الناس بعرفات، في يوم عرفة قتلوا الناس بعرفة حتى لم يقف بعرفة أحد. تدرون عن هذا؟ أسلافهم في التاريخ دخلوا على الناس في المسجد الحرام في نفس الوقت هذا وقتلوا من يطوف في المسجد الحرام. أسلافهم في التاريخ الذين دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من فيه باسم الثأر لأهل البيت وإعادة الخلافة لأهل البيت. أسلافهم في التاريخ أخذوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى القطيف 20 سنة والناس إذا طافوا يشيرون إلى مكانه فقط. أسلافهم في التاريخ اللي يسمون الفاطميون في مصر الذين استولوا على مصر والذين كان الشاعر ينشد على بساط الحاكم بأمره قصيدة يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. أسلافهم في التاريخ هذا الحاكم يأمر الناس عند في خطبة الجمعة في مصر إذا ذكر اسمه في الخطبة أن يقوموا واقفين وبعدين يسجدون له عند ذكر اسمه. فلا يوجد فئة على وجه الأرض أخبث وأشر وأكفر وأكثر أعظم نفاقا وأعدى للعرب وللإسلام من العرب للمسلمين من العرب وللسنة من أهل الإسلام مثل هؤلاء. هؤلاء ورثة المجوس استدمت بيت النار الدعاة إلى إعادة بيت النار. فلا يوجد نفاق أعظم من نفاقا ولا كفر أعظم من كفر ولا ضغينة على الشعب العربي وعلى المسلمين وعلى السنة مثلهم. فلا بد أن يفهم هؤلاء على حقيقتهم. لا تغتروا بالتزييف ولا تغتروا بالمخدوعين ولا تغتروا بالجهلة. اقرأوا التاريخ تعرفونه. فهؤلاء شر الخليقة شر الخليقة والله لا يعلم في التاريخ أشر منهم هؤلاء. لكنهم من نفاقهم وخطورتهم في النفاق أنهم تقمصوا الإسلام سموا دولتهم دولة الإسلام وإلا هم معروفون أنهم أكذب خلق الله. هذا كلام الشافعي رحمه الله أكذب خلق الله ومعروفون أنهم يهدمون المساجد ويقيمون المشاهد الأبنية على القبور والآن هم يعلنون أنهم يدافعون عن القبور الأضرحة التي تعبد من دون الله. وين هؤلاء وين الإسلام؟ لا بد أن يعرف هؤلاء على حقيقتهم لا بد. لا تخدعون. وآخر محاولاتهم أمس يرسلون صاروخ إلى الكعبة هبة حرام. هذه مذهبهم يعني هذا دينهم ما في جديد ترى هذا دينهم. فلا يوجد يعني الذي في قلبه ميل لهؤلاء يعيد النظر في إسلامه والذي يعلم أن عضو من أعضائه فيه ميل لهؤلاء يجب عليه أن يقطعه حتى يسلم من النار. هؤلاء أعداء الإسلام أعداء العرب أعداء بيت النبوة. من عداوتهم لبيت النبوة أنهم يكذبون على أهل البيت يفترون عليهم الكذب. آذوا أهل البيت هم آذوا علي رضي الله عنه هم الذين آذوا علي وهم الذين خانوا الحسين حتى قتل خدعوه كتبوا له مكاتيب تعالوا الحق من ننصرك وتخلوا عنه وتركوه هم قتلة الحسين رضي الله عنه. هؤلاء شر الخليقة. من يقرأ التاريخ ما يجد أشر من هؤلاء أبدا لأنهم جمعوا بين الكفر الأعظم والشرك الأكبر وبين العصبية لبيت النار وسدنت نار المجوس، وبين النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي، وبين عداوة الإسلام وبين عداوة السنة وبين عداوة العرب وبين عداوة آل البيت. وفي أضل وأحمق وأغبى ممن يرى دينا أن يكذب على من يزعم أنهم أئمته وسادته؟ فانتبهوا لهذا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب لا يبغضهم إلا منافق. يقول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، من أحبهم فبحب أحبهم، من أبغضهم فببغض أبغضهم، فلا يبغضهم إلا من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل. فكيف إنسان يدين الله ببغض النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع راية الإسلام؟ في نفاق أظهر من هذا وأبين من هذا؟ اللهم منزل الكتاب مجري الأحزاب، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب اهزمهم وانصر أهل الإسلام عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم أدل عليهم دوائر السوء، اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم، وأنزل بهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يقضون عليهم عن آخرهم، اللهم عليك بأئمة الكفر ورؤوس النفاق، أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام وأعداء العرب وأعداء السنة، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنك إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، فاللهم أمر بهلاكهم عن آخرهم يا رب العالمين، واكف الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام والحرمين شرهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار يا عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا أصلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك.